إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فما له من هاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الثناء وله الجلال وله البهاء وله العظمة وله الأسماء الحسنى. سبحانه حمل نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، لأنه لم يكن ليبلغ أحد مدح الخالق فحمل نفسه بنفسه. اللهم لك الحمد أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، فلك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من غير سؤال ومن غير استحقاق، بل تفضلا منك وإحسانا، وشرعت لنا من الدعاء ما يريح بالنا وينبت قلوبنا ويزيل همومنا، فلولا دعاؤك يا الله ما ارتاحت قلوبنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ونور قلوبنا وقرة قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. امتن الله على هذه الأمة فجعلنا من أمته، وجعلنا نهتدي بهدي ونهتد بسنته، وامتن علينا ربنا فهدانا إلى اتباع هديك وسبيلك حتى نكون من الذين يشربون من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نرفع بعدها أبدا. وشرعت لنا الوضوء حتى تعرفنا في الآخرة من بين الأمم، فيأتيك يا حبيبنا غرة محجلين من أبدال الوضوء فتعرفنا وتنادينا وتقول أمتي أمتي، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة الكرام، لازلنا مع المعجزات المبهرات لحبيبنا وسيدنا محمد، واليوم نطوف في آيات القرآن الكريم ونعلم أن الآية الباقية إلى يوم القيامة التي أنزلها ربنا عز وجل في سورة فصلت تقول الآية، حيث يقول ربنا جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم، وليس لنا، لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى يا رب. أيها الإخوة الكرام، يقرأ المستشرقون في كتاب الله عز وجل آيات ثم يعترضون عليها، وقد قلنا في الجمعة الماضية أن ربنا عز وجل وصف الشمس تجري وقال والشمس تجري لمستقر لها، وذكرنا أنهم اعترضوا على كلمة تجري وقالوا كيف يذكر القرآن كلمة تجري ويقول محمد أن هذه آية من الآيات، وكان لزاما عليه أن يقول أن الشمس تدور ولكن القرآن يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ثم يدركون أن كلمة تنور لا تتفق مع ما رآه العلماء من التلسكوبات عندما نظروا إلى الشمس، ووجدوا أن الشمس لا تدور ولكنها تجري، وتجري غير تدور، تدور ثلاثة مطار ثانية، لكن الشمس لما بتجري بتجري المستقر لها، تفقد الشمس كل ثانية 1,300,000 طن من وزنها كل ثانية، مش كل دقيقة ولا كل ساعة ولا كل يوم، كل ثانية يتحول 1.3 مليون طن من وزن الشمس يتحول إلى طاقة تصل إلى الكواكب، ومنها ما يصل إلينا ويبقي الحياة على سطح الأرض كل ثانية. يبقى الشمس دي حجمها قد ايه وهتخلص امتى؟ ربنا قال كده والشمس تجري لمستقر لها، ليها مستقر هتوصل لحد عنده. انت يا رب هتوصل امتى؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو، وهي الساعة. وتجري اي ترتفع، الانسان هو بيجري والحصان هو بيجري والموج والأبواب تجري لها ارتفاع وانخفاض، فالشمس تجري في الارتفاع والانخفاض، مش بتمشي كده. لو قلنا بتمشي كده تبقى تدور، لكن لما تمشي كده يبقى بتجري. وهي بتلف بتلف عكس عقارب الساعة، ولو نظرت إلى الساعة تجري الساعة بتلف كده، لا الشمس بتجري كده. عكس عقارب الساعة، عارف زي إيه بالظبط؟ كما يطوف الحجاج حول بيت الله الحرام. وانت بتطوف حوالين الكعبة تجد ان الكعبة دايما على شمالك وانت بتطوف عكس عقارب الساعة. طب ليه كده؟ لان الانسان اذا طاف حوالين الكعبة بهذه الكيفية يحصل ايه؟ يحصل عنده راحة نفسية في قلبه. لا اله الا الله. الخالق يا اخوانا، الخالق عندما خلق دبر كل شيء. ان كل شيء خلقناه بقدر. يبقى المتحدث هو الله. هاتولنا بقى كتاب على وجه الارض، سواء كان الانجيل او التوراة او الزبور او اي كتاب في هذه المعلومات العلمية اللي بيتحدى بيها النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. لكن انتوا كمسلمين مش عارفين الضرر والجواهر اللي في الكتاب بتاعكم. انت عندك المصحف جميل، المصحف بركة. طب والبركة دي هنعمل فيها ايه؟ ادرسها، اتعلمها. ايه الاعجاز ده؟ ايوه يا سيدي. يبقى وكل في فلك يسبحون. واكتشفوا كمان ان حتى الذره الصغيره الالكترونات اللي فيها بتسبح وتمشي عكس عقارب الساعه. لا اله الا الله. زي ما الانسان بيطوف حوالين الكعبه. وليتطوفوا بالبيت العتيق. كذلك تطوف الالكترونات حول النواه داخل الذره. وتطوف الكواكب حول الشمس كما يطوف الحجيج حول بيت الله الحرام. امنيه اي واحد فينا نفسه يزور الكعبه، ومش مكه، الكعبه. فعندما ترى الكعبه تعود الى مركز الارض، واكتشفوا ان مركز الارض فين؟ في الكعبه. مركز الكره الارضيه في الكعبه، اسفل الكعبه مباشره. دي نقطة تمركز الكون اللي فوقها البيت المعمور. واسمع بقى، وحضرتك وانت بتصلي اشمعنى تستقبل القبلة؟ تعال اسمع، حضرتك وانت مستقبل القبلة مستقبل مركز الارض، ثم تهم بالسجود. اول ما تنزل حضرتك بتعمل ايه؟ بتنزل ركبك على الارض، وبعدين تنزل ايديك، وبعد كده تنزل جبهتك، يلمس الارض 7 مواضع في حضرتك. يبقى القدم صوابع رجليك على الارض، وركبتيك على الارض، وايديك على الارض، يبقى 6، ثم تنزل الجبهه يبقوا 7 مواضع موجودين على الارض ينزلوا الشحنه السالبه لجسمك. والانسان يتخلص من كل الشحنات السالبه اثناء السجود، ويوديها الى مركز الارض فيتخلص من كل همومه. فأقرب ما يكون مع عبد ربه وهو سائل. ايه ده؟ ايه المعجزات دي؟ ايه الانبهار ده؟ يعني ليه ما بنذكرش مثلا صلي على اي حته؟ اشمعنى؟ ما لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. لكن لما تيجي تسكت حاول تتحرر حكايه وحاول تسكت على السبع مواضع عشان تتخلص من الطاقه السلبيه اللي جوه جسمك وبالتالي يحصل عندك راحه. فاذا سجد الانسان الشعر بالسجود وشعر بالراحه وشعر بالاستقرار لان الشحنه كلها اتفرجت من جسم حضرتك وانت لا تعلم لماذا تسجد على السبع مواضع ولماذا تطوف بالبيت سبع مرات. ايه اللي يقولون النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه المعجزات؟ اسمع دي كمان يا سيدي عن سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليتحدى العالم اجمع في كلمتين اثنين. يقولنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لحبايبه يقول لامته تبسمك في وجه اخيك صدقه. صح يا رسول الله انت قلت الكلام ده صح عنك يا رسول الله انك قلت تبسمك في وجه اخيك صدقه. ما تبقاش دايما عبوس الوجه. ويقول البر امر هين وجه طليق وكلام لين. طب ليه كده؟ اكتشفوا حاجه غريبه جدا ان كل الازهار على وجه الكره الارضيه اذا نظر اليها الانسان شعر بالسرور. حبوا يعملوا تجربه على الكائن يعرفوا ليه الانسان لما ينظر الى الورده او ينظر الى الزهره يشعر بالاطمئنان ويبقى مبسوط قوي. الله ورده. لان النسبه ما بين طول الورده وعرضها هذه النسبه اسمها النسبه الذهبيه ذا جولدن ريشيو. اذا نظر الانسان الى هذه النسبه يشعر الانسان براحه نفسيه. الشكل الهندسي النسبه الذهبيه دي تجعلك ترتاح نفسيا. فعملوا قياس على الانسان اللي يتبسم لقوا ان نفس نسبه الطول والعرض من الانف الى الشفه السفلى ومن الشفه السفلى الى اسفل الذقن عملوا نسبه لقوا ان النسبه زي نسبه الازهار. فيقول حبيبك محمد تبسمك في وجه اخيك صدقه. فلما تيجي تبص لي وانا مبتسم ترتاح نفسيا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ماذا يحدث؟ حبيبك النبي محمد ما سابش حاجه ما قالكش عليها. فلما اقول لك مين يا رسول الله؟ مثبوته بالورقه والقلم. تبسم حاضر يا رسول الله اتبسم، عمري ما هبقى عبوس في وجه حد واكسر في وشي. تبسمك في وجه اخيك صدقه، تاخد حسنه. كمان ايوه تاخد حسنه، كانك اتصدقت. كل ما تقابل اي حد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اشوفكم بخير، ربنا يريح لك بالك، ربنا يفرجك. خليك مبتسم. ثم طول ما انت ماشي في الملاك تقول لي يتبسم في وجه خلاله صدقه، يتبسم في وجه خلاله صدقه. اللي اعرفه اللي ما اعرفوش. لكن احنا دايما مكسرين. طب ليه كده؟ وتخش بيتك مكسر، جايب بره بسور مكسر. ليه؟ تبسم. تبسم في وجه اخيك لك صدقه. مش اضحك. تتبسم عشان تبقى النسبه مضبوطه. كما قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ايه يا رسول الله ده؟ ايه الانبهار ده يا رسول الله؟ ايه اللي بتعلمه لنا ده؟ تعلمنا راحه نفسيه وتعلمنا ناس احسنات. ومن ضمن الحاجة اللي لفتت نظري النهارده وانا داخل المسجد لقيت ان ما شاء الله يعني بخلاف الجمعة الماضية بقى نص المسجد تقريبا مكتمل عشان الناس تاخد ثواب الجمعة كاملة. يعني لو المسجد مكتمل قبل صعود الإمام المنبر هنيئا لك يتكتب لك أجر جمعة كامل 10 أيام يكفر عنك ذنوبك. 10 أيام لما تدخل المسجد قبل ما الإمام يدخل. طب جبت الكلام ده منين عم الشيخ؟ لا مش عم الشيخ، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة مكفرة لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر. يعني أي ذنب كده أنت عملته ربنا هيكفره، طالما أنت بتدخل المسجد قبل ما الإمام يصعد إلى منبر وتقرا سورة الكهف. يا سلام طبعا حبيبك النبي محمد مش فاهم حاجه حلوه غير اللي بيقول لك عليها عشان بيحبك. ثم بيحبني ليه؟ يحبك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم احب الدنيا كلها. لان الخير اللي جوه النبي محمد لو خلط ببحار بملح البحار اسمع لحوله الى طعم العسل. هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك 60,000 كتاب ألفها الغرب أمريكا وأوروبا يسبون ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم. 60,000 كتاب. طب هل أنت واحد فينا عمل كتاب واحد على مدار مليار مسلم شتم فيه سيدنا عيسى؟ ما حصلش. عرفت الفرق بينك وبين الديانات الأخرى؟ 60,000 كتاب يسبون محمدا وما قالش واحد مسلم واحد مش من سيدنا عيسى. ليه؟ لان انا مؤمن بسيدنا عيسى. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. عرفت دينك صح ليه؟ عشان انت بتحب كل الرسل. عمرنا ما شتمنا رسول. هم بيشتموا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نسب احدا. انت من ان انت تشتم اخوك؟ ومن ان انت تشتم جارك؟ ومن ان انت تشتم اي حد؟ ومن ان انت حتى تشتم الارض؟ ما تلعنش الارض اللي انت ماشي عليها. نهانا النبي عن ذلك، قال لا تسبوا الارض ولا تسبوا الدهر. النبي نهاك ان انت تشتم اي حد حتى الجمالات لا تسبح لأنها تسبح. شفت النبي يعلمك ايه؟ ويعلمك تذبح ازاي؟ ويعلمك تلبس ازاي؟ ويعلمك تاكل ازاي؟ وتشرب ازاي؟ كل بيمينك وكل مما يليك وسمي الله. ولو انت داخل بكيس فاكهه ما تاخدش كيس الفاكهه وتعدي قدام جارك كده عشان ما تحرجوش لو هو ما عندوش. يعلمك كده. بيعلمك لما تيجي تركب العربيه تسمي الله، تفتح الباب تقول بسم الله، تدخل الخلاء تقول الدعاء، تطلع من الخلاء تقول الدعاء، داخل الحمام تقول، طالع الحمام تقول، تلبس تقول ايه ده يا رسول الله؟ عشان تبقى مع ربك على طول، عمر الشيطان ما يجيلك، ما يشغلش بالك. ولعلمك الخاص. هقول لك على حاجه غريبه. يعني يعلمها كثير من الناس اللي سافروا بره. وعايز تعرف اسال الجنسيات الاخرى اللي بتيجي مصر. اسال اخواتنا المسلمين اللي جايين من جنسيات اخرى اللي عملوها جنسيات ووزعوا المسلمين وقسموهم. زمان ما كانش في حاجه اسمها جنسيات، كان كلنا مسلمين. طلع الامام البخاري من المدينه راح المغرب عشان يروح يجيب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، البلاد كلها مفتوحه على بعضها. لكن طبعا ده الاستعمار وقسم، لكن احنا في الاخر كلنا مسلمين. اسال اي اخ من اخواتك اللي هم سكنوا في مصر يعرفوا قيمه المصريين وقد ايه الطيبه اللي جواهم. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتدح شعب مصر وقال ان لنا فيها رحما. انا متجوز من ام ماريا وانجبت منها ابراهيم وام ابويا اسماعيل اللي هي هاجر من مصر. فاخوالي في مصر، اخوالي في مصر، فإن لنا بها نسبا ورحما وإن أهلها في رباط إلى يوم القيامة. هي دي ميزة الشعب ده، إنه عنده حسن تلقي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده طيبة غير معهودة حتى وإن بدا في بعضهم الشر، ولكنها ميزة لهذا البلد. عشان كده ربنا ذكرها في القرآن اللي وصلنا على النبي محمد. تذكر مصر في القرآن ولم تذكر أي دولة تانية. عندهم حسن تلقي للأحاديث، عندهم انبهار بشخصية النبي، عندهم حب جارف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي ذكر في القرآن 4 مرات وسيدنا عيسى ذكر في القرآن 35 مرة. فلو كان اولى ان يذكر مين في القران اكثر؟ النبي. ولا يذكر عيسى اكثر، ولكن لتعلم ان الدين هو دين الله. وان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر. وتقرا في القران والسماء والطارق. وما ادراك ما الطارق؟ ونسمي أولادنا طارق وطارق وطارق زياد وطارق فلان وطارق فلان. ومن هو الطارق؟ يقسم الله عز وجل ويقول والسماء والطارق. يبقى واو القسم للسماء وواو القسم للطارق، مش والسماء الطارق، لا والسماء والطارق. وما هو الطارق؟ هو طرق النجوم في الكون. سجلوا، جابوا مسجلات في الأقمار الصناعية وجابوا مسجلات وحطوها في التلسكوبات وسجلوا خط النجوم على جدر الأفق تحت الايه؟ تحت السماء. فسمعوا خط كده والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ ودي اقرأ في القرآن اللي بيتعلم عربي ده يقرأ إن في حاجة اسمها وما أدراك وما يدريك. طب هل في فرق؟ في فرق. عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. طب إيه الفرق بين وما أدراك وما يدريك؟ وما يدريك ممكن تكون معروفة قبل كده، لكن لما أقول لك وما أدراك يبقى أول مرة هتعرف المعلومة دي. وما أدراك ما الطارق؟ أنا أقول لك يا محمد وما أدراك ما الطارق؟ النجم الساخر. وتطلع الأبحاث بتاع وكالة ناسا وتعرف إن في نجم بيسقط زي الإبرة لما تحط الخيط في الثقب كده. لا اله الا الله. طب سيدنا محمد عرف الكلام ده منين؟ هم الجماعه اللي كانوا ايام قريش اللي كانوا يقعدوا يحلموا ان ايه الشاه ويركبوا الجبال ويركبوا الاسنان يعرفوا الكلام دوت. الكلام ده معمول لحضرتك ومعمول لاوروبا ومعمول الى ان تقوم الساعه. يقرا الناس من 1400 سنه وكمان شوف مئات السنين. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق؟ انا اقول لك النجم الثاقب. النجم الساكن الذي يسكن الكون. ويطلع لنا اينشتاين ويطلع لنا العلماء يعرفوا ان في حاجه اسمها الثقوب السوداء وبتنتهي. وبعدين يقول لك بس لسه الصوره ما اكتملتش. يقول له طب روح كده لصوره التكوير. فلا اقسم بالخنة الجواري الكنس. واحنا هنا كمسلمين نقرا الايه فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس ولا احنا فاهمين حاجه. هم قروا وترجموا وفهموا لهم لكلمه الخنس اي يخنس اي خناس اي لا يرى. والكنس اي التي تكذب. فهناك شيء لا يرى يكذب النجوم بالثقوب السوداء. يعني القران بتاعنا مليان فيزياء وكيمياء؟ ايوه يا سيدي. وأنت لا تدري لأنه منزل من عند ربك. إذا القرآن فيه بس بيتعلم واللي عايز يقرا. عشان أقول لك إن القرآن ده حق ويقين ولا بد أن تؤمن به. فإن كنت تؤمن به في الفضاء فلتؤمن به في الأرض، فلتؤمن به في أسرتك، فلتؤمن به في الحلال أو في الحرام. لما أقول لك إن ده حرام كن حاضر يا رسول الله، لما أقول لك إن ده حلال كن حاضر. هو ده المطلوب منك. لان انت صدقت الايات الكونيه، تعال بقى ادور على حياتك انت. لما اقول لك تلقى الحياه حاضر، ما تشتمش حاضر، ما تسرقش حاضر، كل حلال حاضر. استغفر ربك حاضر، احمد ربك حاضر، وانت بتلبس هدومك قول بسم الله حاضر. تعالى قوم عبادي حاضر، صلي السنة حاضر، هعمل كل حاجة يا رب، لأن أنا شفت بعيني وسمعت بوداني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت عن معجزات القرآن الكريم وعن انبهاره. وكل يوم يدخل في الإسلام ناس جداد بسبب الآيات، بسبب المعجزات. كل يوم يقرأ سورة الطارق يدخل في الإسلام. يقرا سورة الشمس، إذا الشمس كورت سورة التكوير يدخل في الإسلام. ليه؟ الشمس كورت كان فاكرينها غرز وطلعت إن هي كورة. طب شايف الكلام ده إزاي؟ ما أنا قلت لك الذي خلق هذه الآلة اللي هو الإنسان. مين اللي خلق الآلة ديت؟ الله هو الخالق. زي ما الراجل اللي عمل الكمبيوتر هو صنعه، فأضرب صيانته وأضرب التعليمات وازاي يتم صيانته وازاي ما يتخنش وازاي كذا. ولما انت جايب موبايل يقول لك لا ما لازم تشحنه كذا وتستعمل بيديك التعليمات بتاعت التعامل مع هذا الجهاز. كذلك الانسان. اديك التعليمات. لما تكون جرب وصاحب النوم تقوم تستحمى، لازم تستحمى. لازم تغتسل. جاي تصلي لازم تتوضا، طب اشمعنى تغسل هنا وتفتح ودانك عشان هنا في حضرتك حاجة اسمها الخلايا الاستشعارية اللي هي عند الكوع. هات لي دين على وجه الأرض أو هات لي تعليمات على وجه الأرض تقول لك لازم دي تتغسل. ده النبي يقول لو أنت اتوضيت لحد هنا وضوءك غير صحيح وصلاتك فاصلة لازم إيه المية توصل لحد فوق. طب ليه يا رسول الله؟ ما قالكش أنت بقى اتعلم دور، لأن هنا في خلايا استشعار في الكوع لا تعمل إلا إذا وصل إليها الماء 5 مرات في اليوم. إيه ده؟ ورا ودانك الخلايا الاستشعارية بتاعت الخلايا اللي المناعية ورا الودان حاضر، وراسك حاضر، ورجلك حاضر. إيه ده؟ إيه الإعجاز ده؟ مش ممكن. كل حاجة بتقول طبعا يا سيدي. هو مين اللي نزل الكلام ده؟ مش الله اللي خلقك؟ هو عارف كل حاجة، عارف اللي ينفعك إيه واللي ما ينفعكش إيه. ما تاكلش الخنزير حاضر. لا تاكل الا الذبح وقال عليه السنه حاضر. تشرب لك اليمين حاضر. تشرب على 3 مرات حاضر. اثبتوا في القران ان القران اثبت ان نسبه الاكسجين بتقل كل ما يطلع لفوق. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. فاكتشفوا ان نسبه الاكسجين موجوده بنسبه 50% على وجه الارض، ومجرد ما تطلع فوق كده حوالي 20,000 قدم تجد ان نسبه الاكسجين تقل تماما. فالقران قال نفسه ينزل العالم. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا، الصدر بيضيق والحجاب الحاجه تطلع لفوق، فالتجويف المعي يزيد فالصدر يزيد. والقران ده كتاب تشريح يا سيدي ربنا اللي قايله لا للمؤمن. ايه المعجزات؟ ايه الانبهار ده؟ هو ده القران، وهو ده النبي، وهو ده دينك اللي لازم تتبعه. وبقول لك ما تجيبش حد حاضر. لا يشر احدكم على اخيه بحديده فينزع الشيطان يقتله او يصيبه. ما تهزرش مع حد بسكينه، ما تهزرش مع حد بعصايا، ما تهزرش مع حد بحديده رجال. لا ممنوع. النبي قال كده. حاضر يا رسول الله. وهو خايف عليك. طبعا عايز اقول لكم الموضوع كبير جدا، بس انا بحاول ابسط لك الصوره حتى تتيقن يقينا ان دينك ده دين هو دين الله الذي اراده وارتضاه لعباده الذين يحبهم. عرفتم؟ لما تبقى تعبان والدنيا واخداك شويه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. توبوا الى ربكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي الموحدين. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد يا رسول الله انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الامه وتركتنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك الا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ابلغ روح عبدك وحبيبك محمد منا السلام يا رسول الله. ثم بعد، جهاز جوجل بتاع القمر الصناعي التقط صورة من حوالي كم سنة كده وبدأت تنشر على النت، ولو حاجة غريبة صوروا ايه حضرتك؟ صوروا جبل أحد. جبل أحد عندنا له حاجة غريبة جدا، له عندنا مواقف في الإسلام خرافية. يقول لك ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تلاقي جنازه ادخل صلي في الجنازه. لما تصلي في الجنازه لك مثل ذراع من الحسنات مثل قيراط جبل أحد. يبقى أول معلومة إن حضرتك لما تلاقي جنازة اجري بسرعة الحق خش صلي على الجنازة هتاخد قيراط من الحسنات. قد إيه القيراط يا رسول الله؟ وزن القيراط ده قد وزن جبل أحد. أنت عارف إن هم عملوا تقدير لوزن جبل أحد؟ لقوا 3.2 مليار متر مكعب من الصخور. 3.2 مليار متر مكعب من الصخور. والناس اللي شغالين في المقاولات وشغالين في الهندسه يعرفوا يعني ايه بقولك 3.2 مليار متر مكعب من الصخور. ولما تحضر الجنازه وتكمل وتروح تحضر الدفنه ليك ايراد ثاني، يبقى كده خدت حضرتك اخدت ايرادين في جنازه واحده. عشان كده في ناس اذكياء جدا كل يوم الظهر واخدين بعضهم رايحين على المناره او رايحين على العمري عشان يصلوا اي جنازه، اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش يصلي عشان ياخد كل يوم ايراد. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يوما سال من منكم صلى على جنازه؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. ما بيفوتش، لازم كل يوم يصلي على جنازه. ليه كده يا سيدنا ابو بكر الصديق؟ كل يوم عايز ايراد، عايز وزن جبل احد حسنات. واحد يتعب يدور سرقوه بديا، ده مشروع استثماري بالنسبه له، يجي بالاخر عنده مثلا 100 مره جبل احد. طبعا يا سيدي الناس بتدور على الاخره، بتدور على واحد قلبها في الدنيا. فلما تصلي على الجنازه وكمان تشيع الجنازه بكراطين. طب ايه جبل احد ده؟ جبل احد ده يبعد عن قبر النبي 4 كيلو بالظبط. قاسوا المسافه من قبر النبي لحد جبل احد، لقوا المسافه 4 كيلو. طب جبل احد ده طوله قد ايه كده؟ طوله 7 كيلو. سمك الجبل عرضه كده 3 كيلو. المتوسط ما بين 4 و 2. يبقى محيط الجبل كله كده 16 كيلو. وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وقال بقى المعلومه دي. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه فوق وقف على جبل أحد وارتفاع جبل أحد 1077 متر، يعني كيلو. النبي طلع كيلو فوق الجبل، فوق وقف على الجبل. فلما صعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد اهتز جبل أحد فرحا بصعود النبي عليه. فلما اهتز أحد فرحا بصعود النبي عليه قال اهدى، فإن عليك نبي وصديق وسيدي. فثبت أحد وسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ثبت أحد يجي بعد 1400 سنة تصور وكان ثلاثة اسم محمد فوق جبل أحد. مين حق مين ثلاث محمد فوق جبل أحد ومتصور عليه؟ عايز يتقي تاني بعد كده لما اقول لك حب النبي واسمع كلامه. حب النبي وشوفه بيحب ايه وحب اللي بيحبه. اوعى تقتل اخوك ولا تكذبه ولا تختانه ولا تطلع من روحك لفظ غلط.